بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا بالأمس من مقدمة الإمام مسلم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. كلام طيب، هكذا شأن العلماء، يبتدئون متوكلين على الله مستعينين بالله، لا يلتفت قلبه إلى نفسه ولا إلى حفظه ولا إلى ذكائه ولا إلى شيء، القلب ملتفت إلى عون الله سبحانه وتعالى ومعتمد على الله جل وعلا. وقول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم فيها معنى هذا الذي ذكره مسلم: بعون الله نبتدئ. قولك بسم الله أي يستعين بالله ناطقا باسمه. بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، نطلب الكفاية منه، الإعانة والكفاية. وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله، هذا فيه تجرد الإنسان من قوته إلى قوة الله، ومن حوله إلى حول الله. وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله، فهكذا ينبغي على المسلم إذا شرع في أي عمل، في عبادة أو في علم أو تعليم أو تأليف أو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون معتمدا على الله فيما سيصنعه، طالبا الكفاية من الله، الإعانة من الله، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهو معنى قول المسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، ممن أكثر عنه الإمام مسلم، روى عنه فوق 1000. أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي. قال: حدثنا وكيع. من هو وكيع عندكم جميعا؟ ابن الجراح. قال: عن كهمس. كهمس ابن الحسن، كان ابن الحسن، نعم، ثقة. عن عبد الله بن بريدة، كذلك ثقة من رجال الشيخين. عن يحيى بن يعمر حاء: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. وهذا حديثه. قال: حدثنا أبي، أبوه معاذ العنبري. قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر. ذكر إسنادين إلى لا كهمس. عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، هو من قال به بالبصرة معبد الجهني. فما هو القدر هذا الذي قال به معبد الجهني؟ أول من قال بالقدر بالبصرة مع الجهني. ما هذا القدر؟ كل المسلمون، كل المسلمين يجب عليهم أن يؤمنوا بالقدر. نعم، يعني هذا أتى ببدعة في القدر، بدعة عظيمة. ما هذه البدعة؟ قالوا الأمر أنف، ما يعلمه الله إلا بعد أن يكون، أعوذ بالله، هذا كفر. هذا الأمر أنف بمعنى ما يعلم الله الشيء إلا بعد حصوله. أنكروا علم الله السابق، أنكروا علم الله السابق، وهذا القول جعله العلماء قول غلاة القدرية وكفروا صاحبه لأنه أنكر علم الله. ومن هو أول من قال بالقدر على الإطلاق؟ نعم، هو أول من تكلم به. نعم، رجل قال له سوسن أو سويسوي، ذكرناه مرة، تذاكرنا سيسويه كأنه ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. أظهر الإسلام وهو من الكافرين طعنا في دين الله سبحانه وتعالى. قال كان أول من قال في القدر بالبصرة مع عبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. اكتنفه صار بجواره بناحيتيه، أحدهم عن يمين والآخر عن شماله، اكتنفته أحدنا عن يمين والآخر عن شمال، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. من القائل هذا؟ يحيى بن عمر. قال إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتقفرون العلم. ما معنى يتقفرون العلم؟ يتتبعون، يعني أنهم يعتنون بالعلم، القرآن والعلم، ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، ينكرون القدر، وأن الأمر أنف، أن الأمر أنف أي ما يعلم الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قوله. قال الإمام النووي رحمه الله أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه. قال وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية، وكذب قائله وظل وافترى عافانا الله وسائر المسلمين. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. من الذي يقول هذا؟ عبد الله بن عمر. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني هذا معناه أنه حكم عليهم بالكفر، ولا شك أن هذا القول يقتضي تكفيرهم لإنكار علم الله سبحانه. قال: هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه ظاهر في تكفيره القدرية. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى الكائنات. قال: والقائل بهذا كافر بلا خلاف. وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة. قال غيره: ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة. هذا ليس صحيح، ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فيكون من قبيل كفران النعم. إلا أن قوله ما قبله الله منه ظاهر في التكفير، فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر. إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم لا يقبل عمله لمعصيته وإن كان صحيحا. واضح، واضح في تكفيرهم. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لماذا ذكر ما يتعلق بالثياب؟ بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ما فائدة ذكر هذه الأوصاف؟ أن الملائكة يتشبهون ببني آدم. نعم أنت؟ نعم؟ يعني حضور طالب العلم بلباس جميل. نعم، ذكر هذا من الفوائد، لكن كان الاستغرابهم أنه ليس عليه آثار السفر، ثيابه بيضاء شديدة البياض، مسافر تأتي قد اغبرت قد، نعم، شديد سواد الشعر أيضا، المسافر قد أتى على شعره ماذا الغبار، له أيام ما يمشطه وهكذا. فتعجبوا من هيئته، ونعم مع كون ما أحد يعرفه، لو كان من أهل المنطقة سيعرفه أحدهم، فتعجبوا منه كيف يأتي بهذه الهيئة ولا أحد يعرفه، ما عليه آثار السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا يظهر منه أنك ماذا أنه كان أنه جثى على ركبتيه جلوس افتراش، وليس نعم جلوس افتراش كما يجلس بين السجدتين. أسند ركبتيه إلى ركبتيه. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو على فخذي نفسه؟ وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ على فخذي نفسه عندك أبو؟ أما الصحيح على فخذي نفسه، يعني هذا هو المنظر اللائق بطالب العلم. نعم. فسرها بعضهم أن المراد نعم قد فسرها بعضهم بهذا، لكن فيه نظر. قال: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف فعجبنا له يسأله ويصدقه؟ دقيقة، يعني كيف يسأل معناه أنه ما يعلم ثم يقول صدقت، معناه أنه يعلم. عجبنا له يسأل ثم يقول صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها. قول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المراد بها؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإن جبريل أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بالساعة. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني كلاهما يجهلان هذه المسألة، لا أنا ولا أنت. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا سئلت عنها لست بأعلم بذلك منك، أي كلنا في هذه المسألة لا علم لنا بها. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال وحدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق. مطر فيه ضعف من قبل حفظه، ولكن تقدم أن الإمام مسلم يخرج لمن هذا شأنه في المتابعات. عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. قال وحدثني محمد بن حاتم. محمد بن حاتم ممن تكلم فيه من مشايخ مسلم هذا السمين، بل حتى بعضهم بكذبه، حتى انه قد كذب، فلعل الامام مسلم رحمه الله لم يقف على تكذيبه. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. إذن ذكر له طرق متعددة إلى يحيى بن عمر. أو إلى عبد الله بن الحديث من أشهر أحاديث من الأشهر الأحاديث ومن الأحاديث التي اعتنى بها العلماء اعتناء عظيما. لأن هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، وكان سؤال جبريل سؤالا لتعليم الناس، سؤالا لتعليم الناس، فيه أن الإنسان لا بأس أن يسأل وعنده علم في المسألة من أجل أن يتعلم غيره. بعض الناس يستحي من السؤال، فإذا أردت أن تعلم أخاك وسألت العالم فاسأله حتى يجيب ويستفيد السامعون، هذا جائز بل مستحب. ولماذا سمى العلماء هذا الحديث مراتب الدين؟ لأنه تدرج به من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان وهي أعلى رتبة، ثم إلى درجة الإحسان وهي أعلاها. والمسلم هو الذي أتى بهذه الأركان، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تحقيق الشهادتين بشروطها، فما هي شروط لا إله إلا الله؟ من يذكر البيتين؟ وقد تذكرناها من قبل، عندك أرضه؟ علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها. العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. ما معنى قولهم العلم من شروط لا إله إلا الله؟ العلم ما معنى ذلك؟ عند من؟ عندك؟ يعني العلم بمعناها، فما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا قد قيل هذا وقد قيل هذا، لكن الأوثان من الأشياء قدرها، لا بس هو بيت ما يضر. فالعلم مقصوده من يكون عالما بمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. واليقين ما مقصودهم بأن يكون، ما مقصودهم بشرط اليقين؟ عندك أنت قالوا من شروط لا إله إلا الله اليقين، ما معنى ذلك؟ يعني يكون مستيقن بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، مستيقن بهذه الكلمة لا إله إلا الله. فإذا كان متشكك ينفع؟ ينفع يقول لا إله إلا الله وهو متشكك؟ نعم. ما الدليل؟ ما الدليل أنه متشكك ما تنفع؟ عندك أصعب اسمك ها؟ من يشك المنافق في القبر يقول لا أدري سمعت الناس يقول شيء فقلت. طيب وغيرها غير هذا الحديث؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا ولم يشركوا. نعم لا نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبدا غير شاك فيحجب عن الجنة، حديث أبي هريرة في مسلم. وما معنى قولهم أن يكون عنده إخلاص وصدق فيها؟ نعم من يجيب؟ أن يقولها بصدق وإخلاص، خرج بذلك من قالها مرائيا أو من قالها كاذبا، يظهر أنه يقولها بلسانه وهو في قرارة قلبه لا يعتقدها. الصدق والإخلاص والمحبة المنافين ماذا؟ للبغض. ما معنى هذا الشرط؟ ما معنى هذا الشرط؟ من يجيب؟ يعني يقول كلمة التوحيد محبا لذلك، محبا لشرع الله، محبا لعبادة الله. نعم، ما الدليل على شرط المحبة؟ من يجيب شرط المحبة ما الدليل عليه؟ عندما نعم عندك ومن الناس من يتخذ من دون الأندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والانقياد من المراد بذلك؟ من المراد بقولهم انقياد؟ الانقياد ضد الترك والتمرد، لكن ما المقصود به؟ يقول كلمة التوحيد وماذا؟ ينقاد للشرع، ينقاد لعبادة الله، يقول يلتزم ذلك، التزام ذلك. معنى التزام ذلك أي يرضى أن يكون يرضى بعبادة الله، لا يتكبر على العبادة. هذا هو الانقياد، لا يتكبر على عبادة الله، وكذلك لا يتمرد على الدين، ما يرد، ما يتمرد على دين الله بحيث أنه يقع في قلبه كراهية لشيء من الدين أو كراهية للعبادة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقبول بمعنى يقبل الإسلام والتوحيد والعبادة ولا يظهر الرد كما أظهره الكفار والمشركون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. والكفر بالطاغوت الكفر بما يعبد من دون الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بعض هذه الشروط قد نعم متلازمة، الشروط هذه تتلازم، بعضها يتلازم، فلا يوجد صدق إلا مع إخلاص ولا إخلاص إلا مع الصدق، وكذلك لا إخلاص وصدق إلا مع المحبة، يمكن يوجد إخلاص وصدق من غير محبة، وكذلك هذه الأمور كلها لا توجد إلا مع اليقين، فهي تتلازم، بعضها يلزم من بعض. من أول من جمع السبع الشروط فيما وقف عليه؟ نعم عندك هذه. نعم، الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب فتح المجيد، جمع في كتابه فتح المجيد وفي كتابه قرة عيون الموحدين، ووجد في كلام شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم ذكر الشروط وابن رجب، لكن ليست مجموعة على هذا العدد كاملا، يقولون لها قيود لها شروط، ولكن أول من جمع عبد الرحمن بن حسن رحمه الله